اسمع الى ما كتبه استاذ الفلسفة في بلادنا الدكتور محمد انيس منصور. كتب منذ اسبوع يقول ان الميني جب والميكرو جب والمكسي هي الاسماء الحسنى في عالم الاناقة. الاسماء الحسنى، من الذي له الاسماء الحسنى؟ ان الاسماء الحسنى يا سيادة الدكتور خاصة بالخالق البارئ المصور. ان الاسماء الحسنى ليست في عالم الرقاعة ولا في عالم الصفاقة ولا في عالم الميوعة ولا في عالم المجون. ان الاسماء الحسنى لله رب العالمين لا شريك له، هو الله، هو الله الذي لا اله الا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم، هو الله، هو الله الذي لا اله الا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله، هو الله الخالق البارئ المصور، له الاسماء الحسنى، له هو. وقال له الاسماء ولم يقل الاسماء الحسنى لا، ليفيد ان الاسماء قاصرة على واحد، الاسماء الحسنى قاصرة على واحد لا شريك له، هو الله. فاذا ما تعدينا الادب حتى مع الله فماذا يفعل بنا الله؟